أولا تعرفون صفات أهل الجنة، منها أنهم عن اللغو معرضون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كيف يعرض؟ يعطي عرضه لا يلتفت إليه. وأيضا من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى أن قالوا الذين هم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما. عجب. فالآية الأولى أعرضوا، يعطون هذا الكلام عرضهم، بمعنى لا يقبلون ولا يلتفتون ولا يسمعون ولا يتكلمون. وهنا ماذا يفعلون؟ يمرون مر الكرام. الكريم يتنزع عن السفاسف والدنايا والسقائط ويترفع، لا يلتفت إليها ولا ينزل إليها. وقد عرفتم وزادكم الله علما يا أهل هذه الحلقة أن كل قول كل عمل كل تفكير لا ينتج لك درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك فهو لغو. احفظوها، أو رخيصة عندكم والله لا خير من قنطار ذهب عند من يعرف العلم. تفكير تفكر في شيء ما ينتج لك درهم لمعاشك ولا حسن لمعادك، ألغه وأعرض عنه لما تفكر. قول تقوله ولا ينتج لك لا حسنة ولا دينار ولا درهم، عبث هذا. عمل تقوم تعمل به وتتعب ولا ينتج لك حسنة لمعادك ومرجعك إلى الله يوم القيامة، ولا دينار ولا درهم في دنياك تتمتع به، هذا العمل باطل باطل باطل. هذا معنى اللغو العام. وأنتم ممن يعرضون عن اللغو وإلا لا، أو تقبلون عليه وتزيدون في طاقته. وإذا مررتم بأهل اللغو كيف تمرون؟ مر الكرام وإلا لا، لا أف ولا خسف ولا ولا، غير ملتفتين. وإن قيل لك ما اللغو؟ ما هو اللغو؟ مصدر لغى يلغو لغوا، قال أو عمل أو فكر في شيء لا ينتج له خيرا بل ينتج له ضيرا والعياذ بالله. ونحن كما تعرفون موصولون بالملكوت الأعلى، فلهذا ما ننام إلا لله تعالى، لا نأكل ولا نشرب إلا لله، لا نمشي ولا نقعد إلا لله، لا نبيع ولا نشتري إلا لله، لا نتزوج ولا نطلق إلا لله، لا نهدم البناية ولا نبنيها إلا لله. يا شيخ هذا كلام يقوله العقلاء. إي والله لهو كلام العقلاء. نحن وقف، ريعنا غلتنا لمن؟ لصاحب الوقف. ما بلغتكم آية الوقف؟ قل يا رسولنا وبلغ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعد الحياة والممات بقي شيء؟ إذا نحن موقوفون على من؟ على الله. إذا رأيت أخاك يأكل ويشرب، لمن يأكل ويشرب؟ لله، حتى يقوى على ذكره وشكره. رأيته يضرب الأرض بمعوله أو بمسحاته، لما؟ لله، من أجل أن يحصل على قرش يتغدى ويتعشى به ليعبد الله. فلهذا لا وجود للهو ولا للباطل عندنا. والذين يلهون ويعبثون ويلعبون ويرقصون ويضحكون ويسخرون ليسوا من سكان السماء، والله ما هم من سكان السماء. فلهذا عرفنا اللغو ما هو، من أراد أن يراه بعينه يجلس مع مجالس اللاهين والغافلين في المقاهي والملاهي ويسمع ألف كلمة ما تولد حسنة واحدة. إذن والآن مع اللغو بمعنى آخر، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا حلفتم، وكانت اليمين لغو، لا يواخذكم الله عز وجل بها، يعفو عنكم ويصفح ويتجاوز. فإن عقدتموها وصممتم وعزمتم وحلفتم وحنثتم فما المواخذة؟ لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. أولا، الأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، واليمين معناها الحلف بالله بأسماء وصفاته، وكل حلف بغير الله فهو لغو وباطل. بل الحلف بغير الله شرك في عظمة الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقرب منا كان يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك المحلوف به، أشركه مع الله في عظمته. لأن طبيعة البشر يحلفون بمن يعظمون، حلفوا بالأصنام والتماثيل، فالذي يعظمون ويحلفون به يحلفون بالزعماء والرؤساء والحكام. والحلف حقيقة تعظيم المحلوف به. فمن هو الذي يساوي الله في جلاله وكماله وعظمته فترفعه إلى مستوى الله وتحلف به كما تحلف بالله؟ إذن والله لقد أشركت هذا المحلوف به، أشركته في عظمة الله وكبرياه، والله أكبر. فهمتم معنى فقد أشرك؟ أشرك كيف؟ لله العظمة وإلا لا؟ والكبرياء، ومن نازع كبرياء قصم ظهره. فأنت أتيت إلى مخلوق من مخلوقاته مهما كان ورفعته إلى مستوى الله وحلفت به كما يحلف بالله، ذنب هذا وإلا لا؟ ذنب وعظيم. فلهذا الآن عرف المؤمنون والمؤمنات الطريق، وما أصبحت تسمع يمينا بغير الله إلا نادرا، والحمد لله. مضى زمان وعيني وراسك والملح الذي أكلنا، تباتم وحق سيدي فلان، وهذه الليلة ما تركوا شيئا إلا حلفوا به. لما؟ لأنهم ما عرفوا الطريق، أضلوهم، أبعدوهم عن نور الهداية الإلهية. ما يقرؤون القرآن على الأحياء، يقرؤون على الأموات فقط. هذا هو السر. وما زال بعض إخواننا المصريين عندهم يمين ممتازة، والنبي يسألني قبل 10 سنوات 20، الآن تبصرنا، فأقول له، يقول لي والنبي كان يقول لا تحلف بغير الله، قل والنبي ما نزيد. هي هي. والعلاج لمن يجري على لسانه ما لا يقصد، العلاج أن يقول بعدها لا إله إلا الله تمحها. وذلكم لأن المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا آمن أمس وهذا دخل في الإسلام من أسبوع وهذا عنده سنة وعاش 50 عاما ويحلف باللات والعزة، ما يستطيع ينسى هذا في ظرف كهذا. فأصبح أحدهم يقول واللات، آخر يقول والعزة. فشاهد الرسول هذه الظاهرة فوضع لها الدواء، فقال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. من حلف بالعزى فليقل لا إله إلا الله تمحوها. وأهل مكة كما تعرفون كانوا أثرياء أغنياء يسكنون عاصمة العالم الإنساني، أم القرى والتجارة في الشرق والغرب والحج والمواسم، فكانوا يلعبون القمار، مجالس القمار شائعة مع لطيفة، وهي أنهم لا يلعبون القمار من أجل أن يحصلوا على الدراهم والدنانير، ما هم في حاجة إليها، يلعبون القمار على جزور الذي ينغلب يسدد قيمته ويأكله الفقراء والمساكين. البعير بارك عند الصفا وهم يلعبون عند البيت، الذي انهزم يسدد والفقراء يذبحون ويأكلون، ما يأكلون لهم القمار. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة في المجتمع، تعال أقامرك، تعال أقامرك، أي ألعب معك القمار. فقال ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق، ذي كفارته. ما حدد الصدقة، أي صدقة تمحو هذه السيئة، لأنه لا يريد أن يلعب أبدا، ولكن يجري على لسانه ما اعتاده دهر من الزمن، وقال تعال أقامرك، فكفارتها صدقة. أما واللات والعزى كفارتها لا إله إلا الله. إذن لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم التي هي أيمان بالله بأسماء وصفاته. ما هي لغو اليمين؟ قالت العلماء لغو اليمين لها صورتان، من لم يحفظ هاتين الصورتين مسكين، من الخير لا يتعشى الليل ولا ينام، يبيت يبكي خير له. صورتان للغو اليمين، الصورة الأولى أن تحلف على الشيء تظنه جازما أنه كذا، وبعد ذلك يتبين على خلاف ما كنت تظن، ذي لغو يمين. يا فلان من فضلك 10 ريالات، والله ما عندي ريال في جيبي. ظن هكذا معتقد، وصل للبيت نزع ثيابه ووجد 1000 ريال، ماذا يصنع؟ لا شيء عنه، حلف على شيء كان يظن ما في جيبي شيء، فتبين أنه في شيء. يا فلان أين إبراهيم؟ في البيت. في البيت؟ لا والله في البيت، يحلف. وبعد تبين لو أن إبراهيم في السوق وإلا في البستان. حلف على شيء كان يعتقد، تركه في البيت، وإذا ها هو مار بيننا أيدينا، فين البيت؟ هل هذا عليه ذنب وكفارة؟ لا، لغو يمين. من حلف على شيء يعتقد أنه كذا وتبين خلافه ذي يمين لغو، لا يواخذ الله بها. مرة أخيرة، من حلف على شيء يظن كذا جازم معتقد وتبين أنه خلاف ما كان، هذه لغو اليمين لا يواخذ الله بها ولا كفار فيها إلا إثم فيها. هذه واحدة حفظناها. الثانية، أن لا تقصد اليمين ولا تريدها، ولكن يغلب على لسانك أن تقول لا والله، بلى والله، تعال والله، وأنت لا تريد يمين، تجري على لسانك فقط بدون إرادة وبدون قصد. جاء من سورة البقرة قول الله تعالى لا يواخذكم الله ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب القلب هو تصميمه وعزمه على أن يقول ويفعل أو يخبر. إذن فمن كان يجري على لسانه ما لا يقصد من يمين فهذه لغو يمين لا كفارة بها. هذان يمينان من لغو اليمين لا كفارة فيهما إذ لا إثم فيهما. الكفارة لمحو الإثم ولا إثم، والله الذي أخبر أنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هناك يمين يقال فيها الغموس بالغين من غمسه في السمن والزيت، غمسه الغمس، هذه الغموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في جهنم. هذه اليمين الخطيرة هي أن يحلف العبد كاذبا، يحلف وهو يعرف أن ما يخبر به ليس بصحيح، من أجل أن يضل إنسان أو يأخذ ماله أو يفوت عليه خير أو يوقع في محنة، والعياذ بالله. هذه اليمين الغموس، كأن يقول التاج والله لقد أعطيت فيها 1000 ريال وهو ما أعطي 1000، أو يقول والله لقد اشترينا هذه البضاعة 1000 وما اشترى 1000، أو يأخذ مشتح يقول والله ما رأيت ولا عرفت أبدا وهو أخذه، تقرضه 1000 يحلف والله ما أخذت منه شيئا أبدا ولا أعرفه. هذه اليمين الغموس تغمس صاحبها في بؤرة الإثم ثم إلى جهنم إلا أن يتوب ويتوب الله عليه. إذن لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. كيف؟ اسمع يا بني، تقول والله لأسافرن غدا، ويطلع النهار وما سافرت، هذه ماذا؟ هذه اليمين المنعقدة، تقول والله لأضربنه، فعازم وبعد تفشل أو تخاف من الله ما تضرب، ذي يمين عقدت. أو تقول والله ما، والله ما عندي شيء، وأنت تعرف أن عندك شيء. إذن اليمين التي تنعقد تكون بأن أفعل وبأن لا أفعل فقط. مثلا والله لا أضربن، أو تقول والله ما أضرب ولا أضرب. هذه اليمين إن أنت استثنيت وقلت إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله ثم حنثت فلا شيء عليك. فإن لم تستثني وحنث تحمل الإثم وامحوه بكفارة، ولا يستطيع أي عمل أن يمحي هذا الإثم إلا ما بين تعالى من الكفارة فقط. كأن تقول والله لأسافرن، أو والله لأقولن، أو والله لأفعلن كذا وكذا، جازم ولا تقول إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله ما تفعل، تأثمت، أنت متعرض للمؤاخذة. ولكن الله وضع لنا كفارة تزيل هذا الإثم وتمحوه ولا نواخذ به. هذا إن نسيت إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، لأن الإثم من أين حصل؟ كونك تقول والله لأفعلن، أنت تملك أن تفعل أو لا تفعل؟ أنسيت أنك لا تتحرك إلا بإذن الله؟ أنسيت أنك لا ترفع يدك إلا بإذن الله؟ فكيف تغطي الله وتكفره وتجحده وتصبح أنت الإله تفعل ما تشاء؟ ذنب عظيم هذا. فلهذا إذا لم يستثني تلطخ بالعذرة الإثمية ولا يمحوها ما ولا صابون ولا عسل ولا ولا ولا حتى الحج ولا قيام الليل، ما يمحوها إلا ما بين الحكيم، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم ما استطاع يصوم 3 أيام، ما فيه ما يمحو هذا الإثم. فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم لا تلعبوا بها. فلهذا الحلف بغير الله حرام شرك، لا يرانا الله نعظم غيره. اليمين الغموس صاحبها لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، هذا الذي يحلف بالله كاذبا ليقتطع حق امرئ مسلم. أحد الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لغو اليمين كنت تعتقد كذا وتبين خلاف ما كنت تعلم، لا شيء، يجري على لسانك ما لا تقصد، لا والله بلى والله امشي والله، لا شيء فيها. اليمين التي تقول فيها والله لا أفعل ثم تعجز، أو تقول والله ما أفعل ثم تعجز وتفعل، ونسيت أن تقول إلا أن يشاء ربي، ففي هذه الحال لا يزول هذا الأذى إلا بهذه الكفارة التي حددها الله تعالى، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الإطعام كل واحد تعطيه حفنة مد رز أو تمر، كسوة المرأة درع وخمار، الفحل ثوب يكفيه لأنه يكشف رأسه ما يضر، أو عجيسة تصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما؟ بما عقدتم الأيمان. والآن مع الشرح زيادة في البيان نسمع الشرح. قوله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اليمين له صورتان، الأولى أن يحلف على الشيء يظنه كذا فيظهر على خلاف ما ظن وحلف. مثاله أن تسأل عن شيء فتقول ما عندي، ثم يكرر عليك السؤال فتحلف بالله أن ذلك الشيء ليس عندك، ثم تدخل بيتك أو تفتش جيبك فتجده فيه، فهذه لغو يمين لا كفارة ولا إثم بها كما علمتم. والثانية أن يجري على لسانك ما لا تقصد، نحو لا والله، بلى والله، قم والله، اقعدي والله، تعوت هذا على لسانك لا مواخذة فيه لأنه بدون قصد وتعمد يمين، ولكن تجري على لسانك فهذه أيضا لغو يمين. والمقصود بقول الله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم منة منه وفضلا، هذا إحسان الله، قال عفونا عنكم لأنكم ما تعمدتم. أي وقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي يؤاخذكم إذا حنثتم في أيمان قصدتموها بقلوبكم وألسنتكم عازمين على الفعل أو على الترك، ناسين أو متناسين أن الله إذا لم يقدركم على الفعل أو الترك لم تقدروا. انتبهتم للنكتة وإلا لا؟ لأنك ظننت أنك تفعل ما تشاء، أنت عبد الله، إن شاء حركك وإن شاء أسكنك، ما تقدر على أن تفعل شيء إلا بإذنه، كيف تنسى هذا؟ لذا إن قلت إن شاء الله نجوت، أما تبقى بدون إن شاء الله تواخذ. أي يواخذكم إذا حنثتم في أيمان قصدتموها بقلوبكم وألسنتكم عازمين على الفعل أو الترك، ناسين أو متناسين أن الله إذا لم يقدركم على الفعل أو الترك لم تقدروا. ولو استثنيتم وقلتم إلا أن يشاء الله ما آخذكم، ولكن أنساكم الشيطان الاستثناء ثم حنثتم، فالمواخذة واجبة ولا ترفع إلا بالكفارة تخرجونها وهي توبتكم. والكفارة عرفنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما عندنا صوم 3 أيام. ومن حلف على خير قال والله ما أتصدق بعد اليوم، أو والله لا يدخل بيتي فلان، حرم من خير وإلا لا؟ هذا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. حصل هذا لأبي بكر الصديق لما اشترك صفوان أو ابن أختي مصطح، لما اشترك في الفتنة حلف أبو بكر أن لا يدخل بيته، كان يأكل عنده ويشرب ويبيت، فنزلت الآية ولا يأتي لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال وكيف لا، عد يا مصطح إلى بيتك، مع أنه شارك في جريمة. إذن واليمين الموجبة للمواخذة ولا تسقط إلا بالكفارة لها صورتان، الأولى أن يقول والله أو بالله أو تالله لا أفعل كذا، ثم يحنث ويفعل. والثاني أن يقول والله أو بالله أو تالله لأفعلن، ولم يستثني، لأفعلن كذا، فلا يفعل، حنث وجبت الكفارة. إرشادات المربي، من هو هذا المربي؟ الذي يجلس أهل بيته ويجلس لهم والكتاب في يده، ليلة آية وليلة حديث طول العام، وهم يحفظون كلام الله وكلام رسوله ويعلمون ويعرفون، فلا تطول مدة حياتهم إلا وهم علماء ربانيون أولياء للرحمن عز وجل. فيهم مربي غير هذا؟ نعم، الذي يجلس في مسجد القرية ويدعو أهل القرية نساء ورجالا وأطفالا، ويجتمعون كهذا الاجتماع، وليل آية وليل حديث، وهم يحفظون ويتعلمون ويعملون، ما تمضي السنة إلا وهم كأصحاب رسول الله كواكب زهر. انتهى الغش والخداع والكذب والمماطلة والتسويف، وهو كل المظاهر انتهت، طابوا يا عبد الله وطهوا. أهل الأحياء في المدن، المدينة الكبيرة في 20 حي أو منطقة، أهل الحي يجتمعون بنسائهم وأطفالهم اجتماعنا هذا طول العام بين المغرب والعشاء، لا مصنع يشتغل ولا مزرعة ولا سوق. أقبلنا على الله نتهيئ للرحلة إلى السماء والملكوت الأعلى، ليلة آية وليلة حديث، وطول العام يبقى بينهم خبيث، والله ما يبقى، انتهى. وهذا علمناه يا معاشر المستمعين والمستمعات، فقلنا مئات المرات لو قيل لك علل لهذه الظاهرة في الفساد والشر والظلم والخبث، ما سببها؟ السبب الجهل بالله، ما عرفوا الله، ولا عرفوا ما عنده وما لديه، ما عرفوا ما يحب ولا ما يكره، فلهذا يتورطون في كل مفسدة وفي كل شر وباطل. والبرهنة الأخرى أعلمنا والله أتقانا لله في هذه الحلقة وفي البيت وفي مصر وفي أي بلد، أعلمنا بالله أتقانا لله. ما الدليل؟ أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. هل الملائكة يعصون الله؟ هل الأنبياء يعصون الله؟ هل أصحاب رسول الله العالمون يعصون الله؟ إلى الآن علماؤنا في القرية في المدينة أعلمنا أتقانا لله، أقلنا كذبا وفسادا وشرا. فمن هنا لا علاج ورب الكعبة لهذه الأمراض التي حطت بنا وأصغتنا بالأرض إلا أن نعود إلى الوحي الإلهي فقط. أيها المربي اقرأ الآية قراءة مرتلة وكررها حتى يحفظها المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية جملة بعد جملة، بين ما يحتاج بيان ثم حتى يفهم المستمعون كما فعلنا. ثالثا علمهم أن هناك يمينا تسمى الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي أن يحلف كاذبا ليأخذ حق امرئ مسلم بالباطل، كأن يقول التاجر والله لقد أعطيت في هذه السلعة كذا وهو لم يعط فيه، فيصدقه أخوه المسلم ويشتريها بالقيمة التي ذكرها، أو يحلف بالله أنه ما أعطاه أو ما أسلفه كذا، كاذبا كالذين يحلفون أمام القاضي والله ما أعطاني شيء. إذن هذه اليمين الغموس والعياذ بالله تعالى من أجل أن يأخذ حق مؤمن، فهذه اليمين بعض أهل العلم يقولون لا كفارة لها، ومنهم مالك ما في كفارة لما ما ينفع شيء، لو تصدق بكل مالك ما ينفع، كفارتها أن تعترف بالحق وترد المال لصاحبه. أما تبقى أخذت مال فلان بيمينك الكاذبة وتصدق وإلا توب ما ينفع. والشافعي وأحمد يرايان أن فيها أيضا كفارة من باب التوسل أفضل من لا شيء، والكل خير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الآن مع أسئلة بعض المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أقول يا شيخ عندي سؤالنا، مررنا مساء اليوم بالسبع المساجد وقد أصبحت عبارة عن حدائق وفيها سبع مساجد، فرأيت بعيني هاتين صورة للتجار الفجار للدعاية عبارة عن شبه قرد وعلى رأس عمامة وعقال سعودي مثلوه بقرد، انتبهتم؟ وكاتبين تحت بنك القاهرة عند مدخل المزارات، يأتي الهندي والسندي والمغربي والمشرق كامل لينظر ذاك المنظر ويسخر منه. أسألكم بالله أذو عقل يفعل هذا؟ أذو مروءة أو كرامة أو آدمي يفعل هذا؟ هذا مسخ وإلا ماذا؟ كأنهم وضع هذه الصورة عند باب المسجد النبوي ليشاهد كل من يدخل. فلهذا بلغوا من أمين المدينة، ما اسم الأمين؟ لا لا يسمى الأمين أو ماذا يسمى؟ أمين البلدية، بلغوه وغدا إن شاء الله يسلخها ويكسرها ويعاقب فاعليها. وهذا الظن فيه لأننا جربناه، جاء الشياطين والفلاسفة والدجالين والله العظيم إن لم تنزع هذه وتبقى لوجدت الحجاج يركعون ويسجدون ويعبدون غير الله. تبهتم؟ وقلنا له والله إن حصل هذا لنهدمنها، وجزاه الله خيرا، مررنا بها من الغد وجدناها ممسوحة. من هذا الذي يتفلسف ويدجل وإذ أن يجمل مدينة الرسول بالأصنام والتماثيل؟ هؤلاء مرضى لا إيمان ولا عقول ولا ولا. أول الدعاية إلى البنوك محرمة لو كان يوم بالله واليوم الآخر، ثانيا يصور سعودي مؤمن بقرد ويضعه في مكان حيث يدخل الزوار، أمر عجب هذا. ولكن سمعتم الجنة البارح ماذا قالت؟ ها سمعتم؟ قالت ما أنتم بالمسلمين، أنتم متمسلمون. وقالت ما قال الجزائري الشيخ أمة هابطة، أنتم أمة هابطة. والله هبطنا، كنا في عنان السماء في علياء السماء لصقنا بالأرض، نجي وراء الدينار والدرهم ننسى الله ورسوله. مدينة الرسول تفعل فيها هذا من أجل أوساخ الدنيا؟ بلغوا الأمين رئيس البلدية وهو إن شاء الله غدا يمسحها. اقرأ. جزاك الله خيرا. سأل أسأل عليه الشيخ زائر بالمدينة يقول كم يجب علي الإقامة بالمدينة مع أنني معتمر؟ سائل يقول كم يجب علي من يوم أقيم في المدينة؟ المدينة من استطاع أن يموت بها فليمت ساعة، ما في تحديد الإقامة. إذا كان مغربي مغرب مصر يحرم من رابق من ثم يمشي إلى مكة ما يجي المدينة، ما دام جاء المدينة يحرم من ميقات المدينة. إيه يحرم من المدينة يجوز حتى هو جاء المدينة ماذا يصنع؟ شأنه ما نقول ما نحدد له الإقامة، فقط نقول صلي في المسجد النبوي ركعتين دي هي الزيارة، وسلم على رسول صاحبي ثم نم تغدى امشي بيت يوم عشرة تريد العمرة من أبيار علي تلبي. سمعتم ماذا يقول يدافع عنهم الطالب؟ يقول العمار يقول لا بد إذا اعتمرنا لا بد من المدينة، عندهم حق، أنفقوا فلوس الطائرة والإركاب وكذا ويحرمون من زيارة نبي ومسجد نبي، لهم ذلك عصفورين بحجر، ما هو واجب لكن يرون كيف ننفق أجر الطائرة وكذا وبعد ما نزور. نعم آمين. يقول السائل شيخ كثير من الناس إذا حلف ثم حنث في يمينه يقول نصوم ثلاثة أيام علما بأنه يستطيع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. القضية ما هي قضية هوى، هذا تحديد الله عز وجل، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذا كنتم رز إذا كسكسون كسكسون وإذا تمر تمر، أو كسوتهم. هنا الواو للتخيير، الكسوة قلت لكم إذا كانت مرأة درع طويل وخمار، إذا كان فحل مثلك الثوب يكفيه ما هو شرط يغطي راسه، يعتق رقبة إن وجدت وقدر عليها، ما استطاع لهذا ولا ذاك يتعين عليه صيام ثلاث أيام، وليس شرط أن تتتابع أو تتقطع. يبقى هو يقول بعض الإخوان عنده مال يطعم عشر مساكين ويصوم، ما يجوز، باطل باطل. إذا عنده القدرة على الإطعام ويصوم لا يصح، ما كفر عن يمينه، يعيدها. نعم تفضل. يقول السائل شخص يحلف بالنبي وإذا قلت له لا تحلف بالنبي قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. هذا الذي قلنا لأنه اعتاد، والنبي فقط أن تقول له قل لا إله إلا الله، فإن قالها نجا، فإن تكبر وقال لا أقول يا ويله وويل أمه. جزاك الله خيرا. سأل يقول بعض الناس يقولون يا شيخ برحمة أبوك تعمل كذا ويقصدون الله يرحم أبوك تعمل كذا، لا بأس، ما هو حليف هذا، توسل برحمة أبيك تفعل كذا، أي أسأل الله أن يرحم أباك أن تفعل كذا، هذا كلام العامة. جزاك الله خيرا. سائل يقول ما الفرق بين ملك ومالك ومخلص ومخلص كذا؟ ما الفرق بين الملك والمالك؟ قرئ في القرآن الكريم مالك يوم الدين، وقرأ نافع وأهل المدينة مالك يوم الدين، والله مالك وملك معا، ونحن إما أن تكون مالكا للدار أو مالكا على القرية أو البلاد، وإن جمعت الملك وأصبحت مالكا في البلاد وتملك دار ولا مزرعة مالك ومالك، إلا أن الملك أعظم من المالك، مالك يوم الدين لا مالك يوم القيامة إلا الله، ومالك يوم الدين هو المتصرف فيه، لأن المالك المتصرف والله المتصرف. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ، إذا حلف أحد بالله كذبا ثم استغفر الله مباشرة هل عليه كفارة؟ يقول إذا حلف العبد بالله كاذبا ثم تاب واستغفر هل عليه كفارة؟ الجواب كفارة التوبة، وإن تصدق أو استغفر خير له. لكن إذا أخذ حق امرئ باليمين الكاذبة، هذا الغموس، ويجب أن يرد هذا الحق لصاحبه، يا فلان أنا أخذت منك وحلفت كاذبا خذ مالك، تبت إلى الله، بهذا تقبل توبته. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد طلاب الحلقة يا شيخ وكثيرا منهم يريدون أن تدعون لهم بأنهم يعانون من بعض المشاكل وكذا، يرجون الدعاء من لله أن يعافيهم مما ابتلاهم. قال كثير من أهل الحلقة يطلبون الدعاء، كلنا في حاجة إلى الدعاء، فقط ما نتخذ الدعاء كل ليلة سنة وبدعة، عندما تنشرح الصدور ونحتاج إلى رفع أيدينا نرفع إلى الله يكفنا، والله عز وجل لا يحرمنا.